بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن الحيض الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله على مشارف نحن على خطى ثابتة على الانتهاء من كتاب الطهارة. ندخل في الموضوع لأن ما ليس لنا أي مقدمات الآن. تكلمنا عن الحيض ويبقى لنا أحكام تتعلق مع المرأة أو للمرأة مع الحيض، ثم أقل سن للحيض وأقل مدة للحيض وأغلبه أو أكثره، وأيضا كذلك أقل الطهر وأكثر الطهر وغالب الطهر. هذا يعني إن استطعت أن ننتهي منه اليوم سيكون خير بإذن الله. أقول أول الأحكام التي يجب على المرأة حال حيضها الطهارة. أول ما يجب على المرأة أنها يلزمها الطهارة لأنها تلبست بالحدث الأكبر ألا وهو الجنابة، وحدث الحيض، وحدث الحيض أكبر من حدث الجنابة. والدلالة على لزوم الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلي عنك الدم وصلي، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، وتطهري فصلي. والتطهر أن تغتسل بالماء كما ورد ذلك عن عائشة وعن غيرها رضي الله عنهن ورضي الله عنهم أجمعين. لكن المسألة تتعلق بهذا الباب مسألة مهمة جدا، هل يلزمها الاغتسال، يلزمها الاغتسال عند نزول أول دفعة من الماء، عند نزول أول قطرة من الدم، أم يلزمها بعد انقطاع آخر قطرة من الدم؟ الخلاف في المذهب على قولين، هل يلزم المرأة الحائض الغسل عند نزول أول قطرة من الدم أم بعد انقطاع آخر قطرة؟ طيب وإيش المحصلة؟ ما هذه هتغتسل وهتغتسل، يعني في الحالتين هتغتسل، وإيش الثمرة التي تجعلنا نبحث في الخلاف؟ طيب إيش الثمرة؟ أنت هتترجم ما قلت أنا الآن، أنا أريد الثمرة. لا الثمرة، لا اصبر، أنت درستها معنا الثمرة. ها الثمرة صحت عبادتها بعد انقطاع الدم؟ لا لا لا لا فيها وكذا فيش. فين الأخ أيمن؟ ما صبرش بكرة ما يجيش، اتصلوا بيه بكرة ما يجيش الدرس، وبعده ما يجيش الدرس. أيمن لا يجي الأربع ولا الخميس، وسأستخير الله في الجمعة. بكرة ما يجيش الدرس، بكرة ما يجيش الدرس، انتهى الموضوع. أحمد صفة كامل. طيب هي الثمرة في هذا أنها لو كان الاغتسال يلزمها مع نزول أول قطرة فأجنبت فلا يصح اغتسالها للجنابة. مش مفهوم؟ مفهوم؟ لو كان يلزمها الاغتسال مع نزول أول قطرة وأجنبت، طب إذا أجنبت يجب عليها رفع حدث الجناب فتغتسل، نقول لا هذا الغسل لا يجزئها لأن الدم مانع لها. طب ماذا تفعل؟ أيضا في المذهب قولان، قول يقول أنها طبعا المعتمد في المذهب أن تغتسل غسلا واحدا بعد انقطاع الدم، تغتسل غسلا واحدا يندرج الأدنى تحت الأعلى فيه، يندرج غسل الجنابة تحت الغسل للحيض، فيبقى بنية بنيتين في فعل واحد قد أدت غسل الجنابة وغسل الحيض. أما إذا قلنا بأنه لا يلزمها الاغتسال إلا مع آخر قطرة، فنقول إذا أجنبت لها أن تغتسل والدم ليس عائقا لغسلها. ما فهمتوش؟ فهمت أحمد؟ فهمتم؟ نعم. يبقى أقول إذا كان الاغتسال يلزمها مع نزول أول قطرة، إذا القطرة هذه تمنع إيش؟ إجزاء الاغتسال. فلو أجنبت واغتسلت 100 مرة الغسل لا يعتبر ولا يعتد به، ما زالت على الحدثين الجنابة والحيض، وعليها أن تغتسل إما غسلين بعد انقطاع الدم وظهور القصة البيضاء الطهر، يعني تغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل الإيش للحيض. وهذا كلام الزهري على أنهما واجبان فلا يتداخلان. ماشي. لو قلنا بالقول الثاني إن هي يلزمها الغسل مع انقطاع آخر قطرة، يبقى إذن الدم ليس عائقا لإيش للاغتسال، فلو أجنبت تغتسل وترفع الجنابة ويبقى حدث الحيض فقط هي الذي تلبست به. في إيه؟ ما احنا قلنا تشرك النية خلاص في الغسلين. مفهومة؟ إذن أول واجب عليها هو أن تغتسل، وهذه كما قلنا بأنها الثمرة. الواجب الثاني من الواجبات على الحائض أنها إذا حاضت لا تصلي، لا إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. والدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، الدم ما ينقطع عنه، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن منعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح ووعظ النساء قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنة. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل والدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذه فيها دلالة على أنها لا تصلي ولا تصوم، والإجماع على ذلك، والإجماع على أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. فيشترط الطهارة الكبرى بالنسبة للمرأة لصحة الصوم وصحة الصلاة. إذا كانت لا تصلي ولا تصوم، وإن صلت أثمت لأنها خالفت النهي ولم يجزئها ولم يقبل عند الله جل في علاه، وأتت بدعة وتدخل تحت الوعيد الشديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا ولعن الله من آوى محدثا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا قلنا لا تصلي وقلنا لا تصوم، فإذا طهرت هل تقضي الصلاة وتقضي الصوم؟ الصحيح الراجح وأيضا بالإجماع أنها لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم، إلا الخوارج طبعا، والخوارج لا يعدون من أهل السنة، فالإجماع منعقد على أنها لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. والدلالة على ذلك حديث صحيح، حديث معاذة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الحائض لا تصلي هل تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لا والله، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الخير. الغرض المقصود إن طهرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. ونؤمر هذا حكم إيش؟ الموقوف، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مخطئ يعني؟ لا أنا مخطئ، ما أنت هتجمع من النقدين ليش؟ لا حول. نعم، هو مرفوع، كنا نؤمر من الآمر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في فعلها كانت تفطر أيام من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، قالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فإذا علي قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم، ومقاصد الشريعة تؤكد ذلك وتعضده، والنظر إذ المشقة تجلب التأثير. لو أمرناها بالصلاة وهي في كل شهر، إن كانت مثلا المرأة عادتها 10 أيام، في امرأة ممكن ينزل عليها الدم 14 يوما، صحيح ولا لا؟ فهل نصف الشهر لا تصلي ونصف الثاني تطبق تصلي الصلاة عليها وتقضي ما عليها؟ هذه مشقة ليست بعدها مشقة، وتخالف وتنافي روح الشريعة. لذلك لما سئل المجاهد عن ذلك قال: بدعة بدعة بدعة، يعني المرأة إذا صلت وقضت فقد ابتدعت في دين الله بدعة مميتة. إذن الواجب الثاني أنها لا تصلي ولا تصوم، لكنها بعد ذلك تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، أيضا من تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب، أيضا من الواجبات على المرأة أنها يحرم على الأحكام التعلق بالمرأة الحائض، يحرم عليها الطواف بالبيت، يحرم عليها الطواف بالبيت. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أهلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالعمرة دخل عليها فوجدها تبكي، قال: مالك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. فقال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج ثم استثنى. والاستثناء يدل على الترغيب والتحضيض، فحضها على ما سيأتي، صحيح؟ قال: فعلي ثم استثنى. إيه؟ يبقى دلالة على إيه؟ على المنع ولا التحضيض؟ عن من؟ قال افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فحرم عليها الطواف بالبيت. وهذا دلالة صريحة واضحة جدا على أن المرأة لا يصح لها أن تطوف بالبيت وهي حالة كونها حائضة. نقول القول الثاني وهو قول مهم جدا، طيب هل منعت من الطواف من أجل الطواف لأن الطواف يشترط فيه الطهارة، أم منعت من أجل دخول المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وأنا لست بصدد الكلام على الخلاف، أنا أخطأت تاني رجعت أقولها ولا أتركها؟ طيب يعني وسامحوني أنا متعهد مع المتن ألا أدخل في الخلاف. هو عامة العلماء يقولون يرون الأحناف هو ترجيح شغل سام تامية، يقولون المنع من ذلك دخول البيت لأن الحائض لا يجوز أن تدخل البيت كما سنبين قريبا الآن. الحائض لا يجوز لها أن تدخل البيت، فمنعها من الطواف لأنها لا تستطيع أن تطوف إلا إلا داخل البيت، صحيح ولا لا؟ لابد أن تدخل البيت، ما فيش طائرة الآن تطوف بها حوله، ولا في جن ممكن يأخذ أحد يطوف به، وإن كان بعض الذين تلعب بهم الشياطين يفعلون ذلك. فالغرض المقصود وده فقه عادي، يعني افترض هذه الفريض الافتراض، قال إذا جاء الجني فأخذ الإنسي اللي هو استمتع به فطاف به طائرا فوق الكعبة، يصح طواف أم لا؟ هذه تأتي على مسألة الطائرة وغيره، فهي يعني متى المسألة متصورة. فعائشة لا تدخل البيت، قال الأحناف لا تدخل البيت لكنها يصح أن تطوف حائضة، فقالوا لا يشترط الطهارة في الطواف، لكن يشترط في المرأة أن لا تدخل المسجد إلا طاهرة. أحسنت. فهذا قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام تميم. الأئمة الثلاثة يرون أنها منعت من البيت ومن الطواف. إذا العلة عندهم مركبة من إيش؟ من علتين. العلة مركبة من علتين، منعها من الطواف لعلتين، لأنه لا يجوز أن تدخل البيت فإنها لا تطوف إلا بالدخول إلى البيت، والثاني أيضا لو دخلت البيت وتجوزنا لا عابرة مثلا لا تستطيع أن تطوف. لما؟ لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. وهذا القول هو الراجح الصحيح، قول الشافعية ومن وافقهم بأن المرأة منعت من الطواف لعلتين، العلة الأولى دخول البيت لأن الحائض لا تدخل البيت، وأيضا الطواف لأنه اشترط في الطواف الطهارة. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالحائض ألا وهي أن المرأة التي تحيض تتعلق أحكام العدة بالحيض، يعني إذا طلقت نقول لها ابقي ثلاثة قروء تعتد عدة كما في كتاب الله، كل عدة منوطة بالحيض، لأن القرء الراجح الصحيح كما بينا هو الحيض، فإذا عدتها ثلاثة قروء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء كما قلنا هو الحيض، إذن يتعلق به الحيض. الثاني يتفرع عليه أنه لا يجوز طلاق المرأة في الحيض، فطلاقها في الحيض طلاق بدعي، وطبعا اختلف العلماء يقع أم لا يقع، لكن المذهب أنه يقع طلاق في الحيض طلاق بدعي، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلق امرأته حالة كونها حائضة، قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له مره فليراجعها، ثم مع ذلك أمره أن يراجعها فيبقيها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أراد فراقها فارق، وهذه العدة التي كتبها الله جل وعلا، وإلا جامعها وأمسكها. فإذا يتفرع على ذلك أيضا أنه طلاقها في الحيض يقع لكنه طلاق بدعي، لكنه من الطلاق البدعي. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة بأنها إذا حاضت كلفت، لأنها إذا حاضت كلفت، لأن المرأة تكلف بأمور ثلاثة، بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو ببلوغ سن 15 سنة، وأيضا عند الرجل إنزال وعند المرأة الحيض. فعند المرأة بالحيض تكون قد كلفت ولم يرفع عنها القلم، وما معنى ذلك؟ نقول لابد أن تجبر على الصلاة، لابد أن تجبر على الصيام. وهذا في العوام كثير جدا، البنت تبقى 11 سنة 12 سنة تحيض ولا تصوم ولا تصلي، وبعدين عندما تتذكر عند سن 30 تقول كيف أقضي ما مضى وأنا نسيت هذا. فلابد من كل ولي أمر يبين هذه المسألة لأولادي، أنها المرأة إذا حاضت إذن قد كلفت شرعا، فهي مجبورة شرعا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحجاب. أيضا من ذلك أن المرأة إذا حاضت لا يجوز لها لا قراءة القرآن ولا مس المصحف. هذه المعترك الدامي الذي فصلناه قبل ذلك، لكن نمر عليه مرور الكرام. أما مس المصحف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يعني العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، هذا أسلوب الحصر، هذا يقوي لك الاتجاه. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا أن يكون متطهرا. إذا غير الطهارة، الطهارة غير مكتملة، لا يصح للإنسان أن يمس المصحف حتى لو كنا جنبا ثم توضأ ولم يغتسل، رفع الجنابة عن الأعضاء كما تقول الحنابلة، نقول أيضا لا يجوز. لما؟ لأن ما زالت الجنابة يتلبس بها، فلا يجوز أن تمس المصحف إلا على طهارة، فإن كانت حائضا لا تمس المصحف. أما قراءة القرآن فكثير من الأدلة التي تبين أنه يحرم على المرأة قراءة القرآن، والأخوة ترجع لتفصيل هذه المسألة، لكن إشارات عابرة أقول الأدلة على ذلك حديث علي بن أبي طالب وحسنه الحافظ بن حجر وابن السكن وستة والترمذي، كثير من المحدثين حسنوا هذا الحديث. كان النبي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة، لا يحجز عن القرآن شيء سوى الجنابة، ويعضد بصريح قول عمر بن الخطاب بسند صحيح، قال الحائض لا تقرأ القرآن، قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وأيضا قال عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض قال الجنب لا يقرأ القرآن، وحمل ذلك على التحريم، مع أنه الذي روى هذا الحديث ما يحجز شيء عن القرآن إلا الجنابة، فلا يقال هذا الحديث يدل بالفعل فقط، تقول لا الفعل وأيضا ها وأيضا الراوي، لأن الراوي أعلم بما روى، هذا الذي يمكن أن نقوله في مسألة القرآن. وهناك حديث يحتج به الفريقان، وأريد منكم كيف يحتج به الفريقان. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. احتج به من قال بحرمة قراءة القرآن للحائض، واحتج به من جوز قراءة القرآن للحائض، فكيف وجهة النظر عند الاثنين؟ أنا أطلت عليكم في الصبر أتعبكم فمتتم؟ ها؟ ها؟ أي فكرة جهة؟ مطلق لا يقتضي الفساد؟ صياد؟ أحسن، وجاءتهم قالوا طالما بيقرأ وهي حائض والقرآن هنا في المحل الذي تحيط فيه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. لا لا، وين الوجه أحمد عليه السلام؟ لا، هي نقول ليه عائشة تقول باندهاش وكان السلام يقرأ في حجري وأنا حائض، هذه معناها إيه؟ وأندهش من ذلك، قد علمت أن الحائض لا تقرأ القرآن وأنا متلبسة بالحيض وهو يقرأ القرآن، مفهوم؟ فقلنا عائشة لم تعلم ذلك من بنات أفكارها ولا من كيسها، بل هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لا، فهي لا يجوز أن تقرأ القرآن، فمن قرأت القرآن حالة كونها حائضة فهي آثمة. آخر الأبواب التي نتكلم عنها، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في ما يحل الرجل من امرأة الحائض، والمسألة الثالثة والمسألة الثانية وهي أقل الحيض وأكثره، إن شاء الله نشبع الكلام فيه الأسبوع القادم حتى ننهي مسألة الحيض بأسرياء. هو لبس المرأة الحائض في المسجد، هل يجوز الحائض أن تجلس في المسجد أم لا يجوز؟ الصحيح الراجح أن المرأة الحائض لا يجوز أن تجلس في المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نبدأ بالآيات، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، ففقط الجنب والحائض أشد حالا من الجنب، لأن الجنب لا يمكن أن يتسخ به فرش المسجد، صحيح ولا لا؟ معنوي الجنابة، الجنابة التي الحدث الذي يتلبس به لا يتعدى الأثر على فرش المسجد، لما الحائض ممكن أن يتعدى الأمر على فرش المسجد، فمن باب أولى. قال إلا جنبا أو عابر، لا تقربوا صلاة أنتم جنبا وأنتم سكارى، إلا جنوب جنوبا أو عابر سبيل، حتى تغتسلوا، فاشترط الطهارة المكس في المسجد. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. وهذه دلالة واضحة جدا أن عائشة كانت تعلم واستقر في نفسها أن الحائض لا تدخل المسجد، وكأنها تقول: أذكر رسول الله، يا رسول الله أذكرك، علمتني بأن الحائض لا تدخل المسجد. فبين لها أن يدها ليست كذاتها، يعني قال: حيضتك ليست بيدك، فأنت تناولين الخمر لا تدخلين المسجد، هي مناولة فقط. والأمر الثاني أو الحديث الثاني هو قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو حالة كونه معتكفا حتى ترجله عائشة، وكان الأيسر على المعتكف أن يدخل عليه المرء لا يخرج هو له، صحيح ولا لا؟ فلما خرج لها وأخرج لها رأسه وترجله وكانت حائضا، علمنا المانع من ذلك هو أنها لا تدخل المسجد وهي حائض. وهذه في الأدلة الكفاية. يبقى لنا ما الذي يحل للرجل من امرأته، لعلنا أيضا نأخذه مع يوم الجمعة، ممكن نأخذ دروس ورا بعض حتى ننتهي من هذه الكتب بإذن الله.